ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذن لا تجزع، هذا هو التوجيه. جميل. الإنسان معرض للوهن والضعف، لكن ما يستمر عليه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بعد هزيمة أحد، إذن الشرع حتى لو واحد منا أصابه وقع في ذنب، وقع في كبيرة، ماذا يقول الشرع؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخلطوا من رحمة الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ارجعوا إلى ربكم. لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجه. إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتح منها كل ما ارتتجا، يعني كل ما أغلق. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجه.